سبيجي موجود فرنسي بتاع الفرق بتاع زمان بتاع الابا بطلنا ايوه بنحطها جايه كل واحد جايه كل واحد راجل معايا عشان راس محمد وعد الزام اللي ايه اللي الجراس النيرف السبلاي منين؟ ما شاء الله والله العظيم برافو عم هنا حد ثاني يومنا اللي قاعد ورا بلاش مذاكر بلاش اسئله ربنا يخليك ليا عشان دي بايو حمار كام درجه ده؟ 2.5 ايه؟ ده احنا فيها شك في الفيلم ايه؟ اسمع كيف في شك في الفيلم وعلى غالب ولا ايه؟ يلا يوم السبت تكفي شوف امتحان الثلجي ولحد الثلج السكشر 50 ايه؟ ولحد الثلج اللي بعديه على طول يعني سبت حد؟ امبارح فيها شك ان شاء الله سلام عليك يا زمان قلنا ال لا عندنا ولاد ال زمان هيروح اسئله اقول لك انا مش مبالغ بس انت حالك ال قلنا اسمين ممكن نسأل جمال نسأل جمال الأول قولنا ايه القرج بتاع البصر السترالي بصر السترالي مفيش حصة قدم انا اتعشين امتحان بس ساعتين انا هعديها النهارده بسرعة بعد كده نقي ثلاثة اربعة اللحظة قول قول ثلاثة ابر بار لاين ثلاثة بردة بتاع جلوتين سبروستي حاجتين تانيين في جلتها بتركان انت يو بوردة روح بوردة بتعمين ايه بتركان في جلتها بتركان مش برافع ليك ايه قلنا روح عندنا ولاد النهاردة عشان بس الامتحان بتاع السفن عضلات الميديا بتاعت الدرسايد في عضلات اثناء عدسة دول بس عشان نسير اتعمل هنا بس بدل ما نبوز الحصة ايه عضلات الميديا لا ولاد على الزيت ازاك لان عرفت الامتحانات الصعيبة دي اللي هو رصير وبعدين احنا لازم نقول لكم نبدا امبريولوجي الاسبوع ده هجيله بس تبدا الاسبوع الجاي الامبريولوجي حاجه اسمها امبريولوجي انا ولاد اسمها مرة ليه؟ ايه؟ بذكرك كنت اول والله انا عارف انا هعمل ايه؟ انا دي حاجه مفيش كتاب انا دي مذاكرة امبريولوجي كلها جامعة كويس حاجة ثلاثة كويسة قوي قوي قوي ما شاء الله يا الميديا بتاعت الصعيد قلنا في الحصه اللي فاتت ان فيها جاسلين وزائد اربع عضلات مبسوطه بكام ليه رمليه ثلاثه اثنين واحد واحد اول عضله بننزل فيها اسمها بكتينيه اسمها اولاد بكتينيه بص على البورد كويس لو دي البومب بتاعتنا بقت بتتكلم بس في بيبي كيل وعندنا ايه الدنيا عايزه تسويه في مالو من ضمن كده على سيرفس اسمه بكتيريال سيرفس بكتيريال بورد يا عصام الناس اللي تذاكر اهو تذاكر ان شاء الله بس ايه زي ما نقول كده يا ولاد عاملين كده بالظبط عندنا دفتر بنسميه الايه سوبر بيبي كليمس على سيرفس اسمه بكتينيال سيرفس ولاين اسمه اولاد بكتينيال لاين انا يا اولاد يبقى ده لسه نقول كده ده بكتينيال سيرفس ولاين اسمه اولاد بكتينيال لاين افورت ده فاني ايه مسؤولات سوبيو بيبا كيم من الناحيه الثانيه عظمه التيمر فيها لسه بتركان لسه بتركان مالناش دعوه بالسبايرال لاين مالناش دعوه بالسبايرال لاين مالناش دعوه بالسبايرال لاين لاين سنة بيندي من لسه بتروكانتك فيرتيكال كده رايحة ناحية اللينية اللاين ده بتسميه بيكتينيا لاين بتسميه ليه؟ بيكتينيا لاين البيكتينيا لاين ده غير بيكتينيا لاين او البوردة اللي على الهيب بون ده على الباكو فيما نازل من لسه بتروكانتك رايحة ناحية حاجة اسمها لينية قلب البيكتينيا تمثل أرجي منين وسيرشن في كلها بيكتينيا في بيكتينيا الصراحة أرجي من الهيب بون منين من الهيب بون من البيكتينيا الفيرت وبيكتينيا البوردة بتاع ريمس اسمه ريمس دوت سوبيرو بيبي كريمس هذا فيرت ده من دلوقتي بس انا قلت لك كده ليه في السينا البيتن تيومر في الخط اللي اسمه بيكتينيال لاين. البيكتينيال لاين بتاعنا ده اللي على البيت اللي هو لاين ممتد منين لمين لسه بتركنت ياخد حاجه اسمها لينياز ليس بالسبايرال لاين ليس بالسبايرال لاين فاهم ده لازم بيلف كده قدام احنا بنبدا على البيت النيرف السبلاري العضله دي اهم حاجه فيها هي عضله من ميديال سايد المفروض كل ميديال سايد اوتوريت قال لا مش اوتوريت دي تاخد من الفيمور اللي هي تعتبر جزء من السوبر فيجر وتفصل تحت وطبعا هي بتجي من الشفا وبعد ما انت بتذاكر مره هتكتشف ان انا لما اسالك كورج انسبشن انت هتضحك عليا وتقول يا ريت تسالني ما كلها بكتيميا ولما تذاكر اكتر على الميديال سايد يبقى لازم تعمل ادكشن يعني كلها هتالف اللي مش هتعرف تالفه لو مش مذاكره التنرف السبلاري يبقى النيرف السبلاري بتاع العضله دي ترد تسالني لما تقفل الاورا يبقى بتسال طلبه سؤال ايه النيرف السبلاري بتاع البكتيميا وضع الميديال سايد النيرف السبلاري بتاعها النيرف ده زي ما كده كان المفروض يبقى اوبتيريس قانون عام هنا اوبتيريس قال لا ده النيرف السبلاري بتاعها عباره عن مين اولاد الفيمر لانها تعتبر جزء من السورس ميديال وانفصل السورس ميديال لما نعرف او نسمع لما بيكسب في اخر حصاد ان شاء الله او الحصه الجايه هنتفق مع بعض ازاي دي الفيمر نيرف بعد كده الناس قالوا في نيرفس او اسمه اكسسوري اوبتريت ده مش كل خلق الله مش كل خلق الله عندهم اكسسوري اوبتريت لو هو بيديها كمان ممكن تاخد فيمر وتاخد كمان زياده من الناس بس ولاد اكسسوري اوبتريت يبقى اكسسوري اوبتريت الناس تاني بيبيزن تري بي اب معلومه بقى للعيال الجامده قوي قوي قوي اللي مش غلابه بعض الناس تاخد كمان من الاوبتريتور نيرف يعني ممكن يبقى لها كام نيرف سبلاي لما كده ثلاثه فيمر واكسسوري اوبتريت واديشنال كمان منين لما كده من الاوبتريتور نفسه تحفظ الشديد الطلبه الشطار قوي ما عادش فاهم من الشفوي حاسس وايدك المكسوره اللي ماشي بيها انت طب بيعرف بيعمل ايه بعد كده ولاد قال اللي معلش اقول قال ولاد قال حاشا كده صخر طلب قال ولاد يبقى عندنا ما عادش فاهم الشفوي اول ما اقول للنيرف السبلاي بتاع البكتيريس ولا الاوبتريت وتطلع بره زعلان ما الدكتور قال لنا كده طب انا مالي هو النيرف السبلاي الاساسي هو مين فيمر لو في اكسس لو في مش كلنا عندنا لو في هيديها كمان وبعد كده اديشنال المهم ممكن تاخد نيرف سبلاي من النيرف كمان من اوبتيريت النيرف بتاعك ده يبقى نعمل ايه هوت او يبقى واضح ان النيرف السبلاي اهم حاجه اكشن ادكشن وفليكشن قالوا طبعا انت بتفهم شويه والدكتور عبد الرحمن وقف كده معايا العضله دي جايه من قدام راجع ورا الفيمر كده تشد الفيمر اللي قدام شويه تقدر تعمل لها شويه فليكشن ولو رجلي بيضه كده تفلم عليها تعمل ايه اكشن ادكشن اسمها العضله دي سميتها بالتنين طبعا واضح بعد اول قرايه للناس اللي مخها خنطيفه هجيب كل حاجه اكسبت حاجه واحده بس اللي لازم نعرفها اللي هو مين نيرف السبلاي اطلع هنا زي سؤال ده كان نيرف السبلاي شويه وبعد كده الباقي دي بتقلق في عضله اسمها الدكس اللونجر اسمها النهارده معايا وتمشي معاك لغايه ما تموت ان شاء الله العضله دي كلنا هنموت محدش مش هيموت عشان الناس يقول بيضه علينا الصبح ده كبرت اسمه بيبي كاولاد تيبر البيبي تيبر كاولاد من الفرونت بتاع البدر ده بيبي بون بسترونج جراوند تند سترونج جراوند تند تخرج طبق ويمكن اكتر سندون لونه ابيض ومدور كده سندون ده لازق على الفرنت بتاع الباب الدبيب البول تحت الباب السيبك كتاب قال فرنت الباب الدبيب البول اثر كده يعني جاي من الكلام يعني كان برضه تيل يعني مش مهم او اهم انما نسيت ان الارض بتاع العضله لما الفرنت بتاع العضله ولاد الدبيب البول تحت الباب بتاع السيبك بيبقى سيبك بتنزل شكله السندون دوت تخين ومدور راوند العضله دي بتطلع بالتندون ده تنزل داون العضله دي وهي رجله من فوق تحت تعمل تاني كده يبقى بدايه العضله ايه رجله بعد كده تنزل وبدات تفرش كده تبقى مصر المصر بتاعتها دي يا ولاد تنزل من فوق تحت كده في الجنب ده يا ولاد لازم قدام العضله تنزل من فوق تحت كده فاهم كده اسمها العضله دي يا ولاد الدكس رينج الدكس رينج التدين اللي هي بتعمل انسيرشن في الميدل ثيرد اوف ذا ليني اد الكلام ده مش مظبوط انت بتعمل انسيرشن في الليني اد اللي هو بيمثل الميدل ثيرد بتاع شفت الطينه بس مش هرشته بحاجه بس انا ممكن اقعد في قعده ولا الناس بتقول لي ميدل ثيرد اوف باك فيمر او ميدل ثيرد اوف ذا ايه اوف ذا فيمر او تقول لي ليني اد لان لما بمسك الفيمر من ورا الليني اد بقى موجود في الميدل ثيرد وفوقنا وتحتنا فبالتالي مفترض لما اجي اقول العضله انسيرت فين اقول انسيرت فين يا ولاد في الليني اد كله المفروض كتاب كاتب ميدل ثيرد ميدل ثيرد تعرفها ايه دي ليني اد الفسفوسه دي تبقى الميدل ثيرد تبقى ما كده العضله صراحه حق ربنا انا مش فارق معايا مش شاشته كل الناس كده انا حافظ كده من اصلا زمان اول كتاب اتعلمنا عليه كان ميدل ثيرد اوف ليني اسبر وحافظين ودوس جريت قال لك جريت بيقول ايه ميدل ثيرد اوف فيمر اللي هو قابل مين لو ما كده ليني اسبر طبعا احنا حافظينها ازاي الكتاب هنكتب ميدل ثيرد اوف ليني اسبر وعامل ايه وجاوب كده انما انا عايز اقول الصح بتاعنا لو سمعت سيكشن او محاضره وكده

الضغط بين الجيب لاني عضله لا الضغط نو والبكتيريا العضله الاخيره اسمها الدكتور ماجد عشت معاه كانت الدكتور ماجد مش قلبها 5 درجات لوحدها سول بعد كده ده العضل الدكتور التوتال كلهم على بعض في قلب وطبعا اتفقوا ان كلمه الدكتور يعني ثلاثه بس لونج سوبريمس ماجنس ونقول هيلد البكتيريا الدكتور لونج والجراس انما الثلاثه الدكتور السؤال دايما بيبقى مقصود فيه اسيست في سنة الدكتوراه فتح ومنشابه في الخمسينات هي الثلاثة على الدكتور مش كده لا الباقيين دول هيلبر بيساعدوا الالبكتينيس وجراس دلوقتي انت في الامتحان لو جالي الدكتور جروب اكتب الثلاثة على الدكتور كويس او في الاخر هناك شو اظهر مصر ماشي كده اكتب عنهم كلمة بسيطة او بلاش خالص انما اتليست الدكتور هم الثلاثة المشهورين العدد الجاي اولاد اسمها الدكتور ماجنوس اسمها اولاد الدكتور ماجنوس الدكتور يعني سمع الدكتور ماجنوس كبير الدكتور ماجنوس بتاعتي دي عضلة ليها تو بارت حاجة اسمها بيبت بارت اسكيال بارت العضلة ليها كم بارت اولاد اتنين بيبت واحد طبعا وجود طلبة شطار جدا جدا جدا في الدرس تفحصين شوية البيبت بارت تطلع منين والاسكيال بارت تطلع منين قالوا البيبت بارت تطلع من ايه الاسكيال بارت كريمس اي واحد فينا يعرف ان ده كان اسمه اسكي بيبت كريمس اللي هو بيبت كريمس مع اسكي كريمس وحامل بتقول كلمة بيبت اكثر تشكيلا يعني انما اكيد انفيو بيبي كريمس مع اسكاريمس انفيو بيبي كريمس مع اسكاريمس الاثنين دول مع بعض بيدونا الاورجن بتاع بيبي بعض التيبوس ده كان اسمه اسكاتيبوس بس اساسين استابيلم كده يبقى كده ثلاثه وكده مين الاسكاتيبوس ده بيبقى فيه ترانزفيرس ريج يسموه الابر كوادرانجولار واللور ترانجولار والابر فيه واحد اوبليك يسموه الابر لاترال واللور مين واللور فيرتيكال يسموه اللاترال وميد الميديال بتاع اللور ترانجولار بتاعت عليه نمص الاتاتش يبقى انا عايز اللاتر بتاع اللور ترانك هو اللي يدي اورجن للاسكيال بارت يبقى الاسكيال بارت بيطلع منين كان بين في كتاب الكاتيبوس ده مستوى ليفل بوابين عشان انتوا مش بوابين هتكتبوا فالاسكيال بارت مكتوب في الجدول تحت خالص انا من اني كبروس في الكاتيبوس هنكتب بقى بايدينا كده العظيمه دي هنقول لاتر بارت اوف لور ترانجولار اريا اوف اسكيال تيبوس اكتب انا وانتوا تنقلوا وده الاورجن من اسكيال تيبوس منين محدش يكتب بص على البورد بالذات اللي بيكتب اي كلام lateral part of lower triangular area of ischial hypostasy يبقى لما اجي اسال في الاورجن بتاعها منين بقى من lateral part of lower triangular area ده اجباري مش اختياري مش شطار وغلاب ده كلنا بنكتب دي هل مش اختيار يبقى لا تبارك في ذلوة ترانجل عريب تعني تبروس وليس اسكيال تبروس لان انا قلت لجني السقف وحتى لو انت طالب ريالتك خايف ومش مذاكر هل لك زمين ده اسكيال تبروس يقول لي عضلة الاتاشف مش كمد لا فلازم ابقى عارف مين اتاشف كل حاجة فبالتالي لا تبارك في ذلوة ترانجل عريا وفي اسكيال تبروس اجبارية المعلوم يبقى لا تبارك في ذلوة ترانجل عريا وفي اسكيال تطلع منه اني بارك وليس اسكيال بارك لسه اسمعني كلمة سايد انا امسك الهيدفون كده واعمل لكم اختبار الاسكيال فين فوق وفين تحت ما شاء الله داني تبرستي اسكت ما حدش يفتح عشان بيرجع يسأل لما انت كده دي الاوبتيريتك فورم ده انتير بيبي كريمس خلصت منه ده اسكاريمس خلصت منه التبرستي داني تبرستي اسك في ترانسبيرس ريج وفي ابر كوادرانجولار ولور ولور في واحد بيرس يبقى للبرة دي انهي جزء لات والجزء دي مين ميد لما اقسم على الولاد دي ند كتب كتير انا ولاد هعطوا فينا بعض بطول الحصة بعد كده مش كاملة عشان عضرة مهمة قوي نبص مع بعض كده ولاد نشوف اللي جاي ده العين ده ولاد دي هي بومبة طلع من قدام لطلب الشطار ادي هي البومب بتاعتي ادي التوريس الفارم لو قلنا مع بعض مين تبرس بلاس هتلاقي ناس اتكال تبرس ودي تبقى الحته اللي انا عايز اللي هي مين الحته دي لا تعبار اوف لوور ترانجولار اريا اوف اسكال تبرس طلب الصحيحين فين اللي هي هنا كده لا وكده ميدي وده بقى مين اسكال تبرس او ده الجزء اللي فوق انا عايز الجزء اللي تحت لو احط فيه فيرتيكال لاين يبقى الحته دي تبقى مين لما كده لا اوف لوور ترانجولار اوف اسكال تبرس لا اوف لوور ترانجولار اوف اسكال تبرس حتى حد جد يعني هذا مهم جدا فيكم كتبت في امتحانات الجزء لما يبقى في جزء غير كوم العضله قد كده ما بتبص الباقيين دول بيتبهدلوا عضله التيمه اللي عملتها كده للطلبه الشطار عضله التيمه اللي عملتها كده ليه ادي اللحظه بتاعي انا بستعمل من قدام كده التيمه لو حد فينا ذاكر كان فيها ميديا سوبر كوندا لاين ولا كان سوبر كوندا ميديا كان اخد في بالك اسمه عذبت التبير كميمي. فبالتالي لما انزل كده من فوق لتحت ده بقى ده بلقط بالورق ده نيجا الناس الفضل ده نيجا الناس الليب نيجا الفضل صندايا اللي والناس الفضل صندايا ناس التبيرك اسمه التبيرك ده عدكت التبيرك اسمه ايه عدكت التبيرك لما بطلع بين لفوق كانوا يسيبوا بعض ده عمل حياة لها اثنان ده نتيجا الكدوس وده كمان خطة بليك اسمه سبايرال اسمه اولاد سبايرال الحمد لله رب طالما نشوف اللي جاي الاسكال بارك بتاع الدكتور مرنس اسكال بارك بتاع الدكتور مرنس يطلع اسكال تبس ينزل بارك تركي ايه انا بتهم يثبت روح تاني في بارك الاولاد الدكتور في بارك عشان كده الدكتور بيه في بارك لان بارك الاولاد اسك البيبل بارك الاولاد يطلع من الانسير بيبل كريمس واسكاري حلو قوي البيبل بارك الاولاد يبقى ماشي قدام دي عامل له كفر عليه بس التو كيوز مع بعض ما تخش الصوت لما بس اللي على الجزء اقول ادي الاشكال اللي بيجي مصر فايبر مثل كده مصر فايبر كده في تداخل بين الفايبر شويه والاثنين مع بعض كتير كده عضله كبيره قوي اسمها الدكتور اولاد مجد طيب بالنسبه للجزء دي بالبارك اللي ده انتير بيبي كده بس ده يقول لك اولاد اسكاريم الجزء البارك في بيت اكتر من انتير بيبي كده بس مش هوريزونتال كده يمشي قدام الاسكال بارك ويروح يثبت روحه في الميديال بتاع الجلوتيال سبرست على طيب ده جزء ده بيسموه الدكتور مينيمس ماشي احيانا ده اني بارت ده اللي هو اللي طالع من انتيرو بيبي كريمس الجزء اللي بيطلع من الاسكال بارت ده الكريمس ده يفان بقى يفان اكتر كده ماشي قبليه روح الباكو السيمر من الورد وثبت روح السنين يقف وكمان في الاذر بارت بتاع الميديا السباتر ده لاين وعلى هذا الكلام اللي سالتكم سؤال العضله كده يتقال كام بارت اللي هي اثنين اسال كده اسال سؤال دي عظمه مين اللي عملها دي عظمه مين كيما وقت كده الكيما كنا ممكن نشوف الحاجه يبقى عايز احكي لك قول لي وات ذا اوريجن وات ذا انفكشن من جسم مصر نقدر نقول مع بعض ولا لا ليها جزء ايه وجزء ايه بقى اولاد لما كده جزء اسكال وجزء اولاد يبقى الاسكال بارت جاي من اني تبروستي اسكال تبروست اني جزء في الاسكال تبروست لاترال اوف لور ترانجلر اوف اسكال تبروست ونزل قدر كده من فوق لتحت وعمل تنز من هالسبب تحت تبارك اسمه الباك تبارك علمي على جنب قال طب الديب بارت عامل ايه على الانتير بيبي كريمس في اسكاريم بتاع الانتير بيبي كريمس مش مور ليس هورزون والتاني مور ليس مور ليس اوبلي وفرش الديب بارت راح للميديا البوردر تاني تبروست في جلوتيال تبروست اللاتر بوردر بتاعه كان بيديولوجي البسط لثالث اللي سمعناه الدكتور جيمي قال طب الديب بارت يروح لمين للليميا استرا والابر بارت وميديا سوبرا كوندرا لاين ابر بارت بتاع مين ميديا سوبرا كوندرا لاين العادة دي تسميتها ولاد الدكتور مجد اسمها ولاد الدكتور مجد موسي لا الكروسنج عامل اوبليك عليها كده واخدها من ميديا من لاتر فوق لميديا لتحت مش كده بلاين كده مايل عليها من فوق لتحت العادة دي تسميتها ولاد لما كده الدكتور ايه ولاد لما كده مجد يعني لما امسك فيمر من ورا فيمر من ورا فيمر من ورا لو خدت فيمر وصلتها من ورا كده هذا اكثر سؤال ناس هذا الفيمر بتاعك اللي ورا بيه السوسن دانت والنوتش بليني قلب ده اللي فيه انت بروست قال لي لبست مجمع الانسان تسليم قال لي بيبي بارت هنا ده اللي هو اسم الانتي بيبي كريمس واللي ماشي بيه ده مين ده لما كده اللي من اسكا رينس وكمل على اي حته لما كده ميديا سوبرا كوندار لاين خط مال كده عليها من ورا ارجع اسال بقى سؤال الطلبه التكتيكيين بس قال لي ايه ده عظمه سميتها الدكتور مجمع عايز اورجن انسبشن وانا في الكتاب عايز اورجن انسبشن وانا في الكتاب اسكا بارت طبعا مين اسكا بارت اسكا انت بروست قال طب البيبك بار طلع مين اولاد لما كده طب انما اولاد الشغل لما روح كده على درجة بس عشان كده احنا كده خمس دقايق وهلم نايمين في الدرج حاضر صح هجيب متحرات يبقى هنا ده جاي مع بعض العذر سميته اولاد ده اسمه الجزء دوت بسميه بيبك بار طلع مين بيبك بار يا اولاد جزء من الاسم فيه بيبك كريمس وجزء منين يا اولاد اسكا ريمس اللي طلع من فيه بيبك كريمس هيبقى ماشي مره لسه هوريزونت واللي طلع من اسكا ريمس ماشي اوبليك وتروح لباكو فيمر تنسرت في العذر ديت ايه لين سيرش في الميديا بوردر تاني تبروستي جلوتيال تبروست على في اللينيا استرا وميديا سوبرا كوندرا لاين العضله ديت الانسيرشن بتاعها في فتحه اسمها الكاستر اوبننج او بيسموها الدكتور هيئس كلمه هيئس دي مشهوره جدا في الكتاب هيئس بس هيئس الفتحه مش منتظمه قوي ريج الفتحه دي بتسميها ريج الدكتور هيئس بتسميها ريج الدكتور هيئس الدكتور هيئس ديت اللي مرسومه نعم بيعدي فيها الفيمر ارت فيمر دي فتحه كبيره جدا الناس اللي سمعها كويس طب ليه اسمعني كده العضله اللي عندي هنا ديت قالوا ليه الناس بتصحى قوي معايا صحيح الرسمه اللي في الكتاب في رسمه في الكتاب كاتب عليها اوبننج فروم فيما بيت هي دي اسمها الدكتور هيئس الصفحه الموجوده اسمها الدكتور هيئس اسمها ولاد الدكتور هيئس محدش شرحين هسالكم سؤال بس انتوا الاجابه عليه العضله دي اسمها ايه فيما امسك عبد الرحمن باشا قالوا ليه فيما الرقبه كده

وطبعا في ستان بيطلع على المكتب اللي بزيله عمي عضلتين دول ديفرنت اورجن ديفرنت نوز كمان يا عم تسيس واحد ولا تسيس بعض ما بعرفش افصلهم عن جوز تعمل لك ايه فلازم تسميه كلات الدكتور ماجنس نوريت الدكتور ماجنس عايز الاورجن بتاع الخمس عضلات اللي خدتهم النهارده اللي يعرف يقولهم او اربعه بس اللي يعرف يقول اورجن يبقى معلم مين الاورجن بتاعنا ده طب فين يا فادي اورجن فادي رفع ايده كنت هموت كنت هنتحر دلوقتي هنط من فوق عايز الاورجن مين طلع من البكتيريا سيرفس بكتيريا لاين هبون دي نقول هنا بيطلع هنا زي مين في الحته ديت التكنيه مين تحت دي بيكتبرك بتشند انتخين اتاكت لونج مين اللي الميدل لاين جراس مين اللي تليها داكت بريد مين من البيبك ار والاسكالت بروستي اتاكت لونج مش كده برضه لا ده اورجن بتاع كام عضله كم بالتالي انا قاعد في بيتنا وانا قاعد في بيت مستمر مع المعلمين عشان ما بقاش قاعد في ذاكره مش بس ترجعش تقول لي بجيت ادي هيبون يا ريت اتنون عايز اروح فيها ده بالتنين سيرفس وبالتنين لاين سفير بيبك ريم دول هنا كده ده من العضله دي دي بالتنين ده دي بالتبرك ادي ده الفاليو اوف ذا بيبك بول وانتير بيبك ريم بس انت هنا بتبقى مين جراف لا تلاع فاليو اوف ذا بيبك بول وانتير بيبك ريم بس بتبقى مين ادكت بريد ادكت مين بريد اكمل هنا ده انتبروستي ايست وده لا تبرك كاو مين تاخد اورجن هنا؟ مين تاخد اورجن هنا بقى لو كده؟ بيبل بار واسكال بار، البيبل بار توزع من انتيريو بيبل كريمر واسكال ريمر، اما الاسكال بار اللاترال بتاع اللور تراين جولر بتاع السبروس في اسكال سبروس. العضلات عضلتهم في بعض على كده زي الخمس، ايه النزل السبلاي بتاعها؟ كلهم اوبتريت، الجمله الاولى دي السمع ما عدا حته قدام وحته ورا. حته قدام بالسنين اللي خدت منين من التمر وحتى ورا مين اسكال بتاع نام سترينج اللي بتاعت اللي هي خدت منين سال عايز نعرف الصغير بتاع العضلات كده لا منين انا عم اوتريت وخلاص ما عايز احطها قدام وحطها ورا مين الحته اللي قدام بالتنين مين الحته اللي ورا اسكال بارت اوف ادكتوم اسكال بارت اوف ادكتوم ماينو اسكال بارت اوف ادكتوم نكتب سؤال في ايدينا ده السؤال ده ادكتوم مصر فينا ناس بتحب تجرب ايديها قوي عشان نشوف هيعمل ايه في التحقيق فبتسكرايب ده الدكتور بنص طبعا يجوا للسؤال هو لونج سوبريم بس ماجنس لو جبت سيرت الاثنين التانيين طبعا بقى اهميه رئيس القسم من عدمه اللي هو بكتينيات وكراسلس انما الاساس زي ما السؤال هو الثلاثه الدكتور بتوعه ليش نعملنا اشخاص مش تكرام اللي هو في حاجات تكراريه جدا انا اسمعها دلوقتي انما لسه ما وصلناش للنهايه بس مهمه جدا طبعا مهم مش ناقصنا يعني ناقصنا ماشي بدل ما نرجع لكل كتابنا عشقنا ما بنذاكرش تبقى الحياه مهم حاجه مهمه عندنا اولاد في كلام بقى النسابين غريبه جدا ما تقراش تاني النسابين اللي هقولها دي ما تقراش تاني على الباك اوف ذا ساي على الباك في عضله اسمها سيمي ممبرينوز على الباك اوف ذا ساي في عضله اسمها ما حدش بص فيها على الباك اوف ذا ساي عضله اسمها سيمي ممبرينوز اسمها اولاد سيمي ممبرينوز لما يجي واحد فرح كده اولاد انت كده اللي عندي دي اولاد يا فاد فاد بدل ما اسالك يا فاد انا اولاد واقول له اروح اقول اللي باسم النهارده والله اقول له اخو ابن اختك باظ ماشي كام دول عليكم باظ اه انت راب له ايه هو بدرتك لازم تبقى جديد عليه لا مش هقدر افرح طب خلي بالك بقى من باسم طيب طبعا محدش باسم ده طالب كويس جدا ده مدرس مساعد انف اذن دلوقتي كان طالب زيكم كده من 10 سنين انا ولد ولا 8 سنين انما الطلبه دول خلصوا خلاص بعد كده يا دكتور يا ولد مجد اسمع ولد كده الدكتور مجد نسيت قلت ان انت سميت ولد دي بكبار لا لا لا لا لا قلت ان انت سميت انا قلت اولاد دي بكبار البيبي بارت ده بيبقى ماشي عليه وراه ده اسكال بارت وراها بقى بتبقى عضله لازقه اسمها اولاد سيمي ممبرينوز دي تبع عضله الباك تبع الهامسترنج يبقى الترتيب كده الجزء الاولاني ده عبد الرحمن قرس اهو العضله دي السنه ده البيبك بارت اللي فرش على الباك كله كده ولاد لما حد سرحان داني بارت اللي فرش ده بيبك قال طيب لو ده البيبك بارت بتاعنا اللي فرش كده على الباك مين هنا ده يعني بارت اللي ورا ده اسكي ما حد سرحان بلتين دول كده كويس لو ده البيبك وده مين ده ولاد اسكي وراهم عضله بقى من عضلات السن قدامه في الورا كده قدامه ورا وراهم عضله من عضلات الباك اسمها ايه العضله ديت بسميها سيمي ممبرينوز نصها ممبرين اسمها ايه سيمي ممبرينوز انا خدتها مع بعض مهمه جدا تحيه على فكره المبلغ بنوصل لها الاسكال بارت ده في الايمن في الانيم الفيرتبرات اللي زينا في اللي هم عمود فقر يعني بتسمى الجزء دوت الاسكالبر بري سيمي ممبرينوز يعني قدام السيمي ممبرينوز عضله منفصل مش متاحه يعني لوحدها. ولما تعمل انسرشن ما تعملوش انسرشن في الفيما دي تمتد وتتسد في مين اولاد في التيبي. في الهيومن بينج بقى حصل ايه؟ اولا الجزء اللي راح للتيبيا مش كامل لا فايبروز خالص وعمل ليجمنت هتسمى تيبيا الكلاتا ليجمنت اوف ذا ني جوينت تمام كويس قوي. والجزء اللي فوق دوت بقى نهايته في الادكتور تيبركل وبقى انهي بارت اولاد السيرفر كلام مثاليش الكلام ده دي قراءه رشيده في ساعة غير سعيدة على البلاج في اسكندرية ورجلك في المية مش كامل لا انت كده توتر الكلام ده فين لما تقعد في الليلة النهاردة تقول بريس من ممبرينوزس وفيرتبراتا وحصل ديجنريشن واتغيرت اليومن بي وبقى تيبيا الكلاتا ليجامنت الثاني بقى اسكال بار تبقى انت بخيط على القعدة مش كامل لا وفاهم انك بتذاكر. فدول ثلاث اسطر قراءة رشيدة الساعة سعيدة او غير سعيدة في اسكندرية ورجلك في الرمل قرا مين وحد بيقول يعرف الكلام ده قالوا ليه قالوا ليه وانت قاعد كده مبسوط ورجليك ده فيلا في الرمل كده تيجي قالوا كلمتين دول وانت ساعتها في التجاري تتف البحر وتقول لك ده انا قرب ده انا عارف انت انا بتعمل لي ليله فوزات مره ثانيه اقول كلام ثاني للناس بتقرا كل صح الجزء اللي هو السكال بارت دوت بيبقى قدام عضله من عضلات الباك اسمها ايه العضله دي؟ سيمي ممبرينوز فبتسمى بري سيمي ممبرينوز. الجزء ده في الانيمال منفصل عن الادكتور مالي وبيمتد وينسرت في عظمه التيبيا على الميديال سايد. في الهيومن بين اتفصل من الجزء ده اتقسم جزء بين التيما للتيبيا وهيبقى تيبيا الكلاتا ليجمنت والجزء الثاني يلزق في الادكتور تيبركل ويبقى تبع الادكتور ماجنس سميناه اسكيال بارت مش كده ده كلام تاريخي 100% ليس لنا اي بعد دي صراحه انا ما قارنتوش اللي قريته كان زي مكتوب من كتاب اسمه فايلوجيني لو الناس ازاي اللي هم بتوع ايفوليوشن دول اللي هم بيقارنوا الهيومن بين ببعضها كده حاجه غريبه كده حاجه من القرف ده. المهم ليه اللي عندي ده مين وجينا مع بعض عباره عن مين الدكتور مجلس طبعا بعد كده اعمل لي جدول تجميع السيرفر كلهم كذا وكلهم مش كذا ده حاجه بتاعتك اللي بيجمع جدول كده من كلهم الناس بتبقى كذا وكلهم اورج من كذا وكلهم الثاني حاجه بتاعتك ان جدول القراءه رشيده بتاعت سعيده لو عايز تقراها تمام عايز بقى في ترنج اسمه فيما ترنج الناس بتبقى اصلا ايه سوبر ما هي مالناش والسوبر اللي برشمنا فيما ترنج ما ينفعش اجي الامتحان من غير فيما ترنج ولو قلبته في امتحانات فريكوينت الفيمر ترانجل قد ايه يبقى الكره يعني كل ما بيساوي بيجيبوا فيمر ترانجل. طبعا الفكره ما كانوش بيمسحوا فيمر ترانجل ده اسمها الفكره. فكره الترانجل دي اتولدت في الطب ان بتخلق دكتور جراح لانك انت لما مخك بيتستف صح بتحط ايه انا ده كيبت الفصل بص كده انا بفتح بالمصر الارتر هو بيبقى بسيط قدامي ده بريك الارتر مين يبقى ميديا ليا غالبا ميديا نار ومين لاتا ليا على طول ده التندم بتاع البايبس ومين لاتا ده ريديا نار يبقى جراح في وسط العمليات مش فتح جثه ده فتح حتى قد كده ما دام فتح حتى زي كده بيبص من خلالها يبقى لازم الاناتوم بتاع الريجن اللي هو فتحه متكثف في مخه مش كام ده فالسمر ترانجل فانتوم ذا تايب فبالتالي من الحاجات اللي لازم تتكثف في مخه بيها يبقى ليا انا قبل الامتحانات بس الامتحانات مهمه قوي. سمر ترانجل اذا ريجن وقانون العام في ريجن سايت وشيب وبوردر وروف وفلور وكونتنت محدش يطلع الامتحان وتتغلب على اجراف اسمه سمر ترانجل عندنا تايتلز وكل ما التايتل تاخد درجات كل ما تضحك علينا نقفل حتى لو تكتب صح. يبقى لما اجي اقول على الفيمر ترانجل عايز نشيل وعايز دبلات تايت وعايز بوردر وعايز روف وفلور وكونتين قال اولاد ده بينزل اني ترانجل الفيمر ترانجل اولا الفيمر ترانج يا ولاد يبقى عايزين تيب وتايت وبورده وروف وكل وكونتين وتايت الواضحه في الورق مش انت عمال تتشخبط لي وعايز تاخد درجات مني مش هديك. قالوا انت بقى كويس قوي للطلبه الشطار. بالنسبه للترانج بتاع الفيمر ترانج موجود في الابر ثيرد بتاع الفرنت اوف ذا تايت. ابر ثيرد بتاع مين يا ولاد؟ فرنت اوف ذا تايت. يبقى في الابر ثيرد بتاع الفرنت اوف ذا تايت ذا تايت بتاع واحد فينا كده هلا عندنا ترانج بسميها ولاد فيمر ترانج حدوده ايه؟ قالوا عندنا ليفت من فوق طبعا هو ترانجل شيب انفرس ترانجل على فكره مثلث مقلوب جنس لفوق وابكس لتحت. في ناس بتتكلم على طول كتير يقول لك جنبك لا قوم الكلام صراحه يا اما مش فاهم يا اما بيرجع. ده اسمه سباين ده اسمه ليفت انفرس سباينك سباين. العاده الليفت دي سميتها ليفت ادكس لونج. هذا اللي بسميه ليفت ادكس لونج. تعالى الفكره من الانتيريور سبيس تنزل ميه كده اسمها ده زي ليت ترتيب لما تجيني نقدر تفضل تنزل هلاقي الاس ليه ميديا البوردر هو ميديا البوردر بتاع الدست لون وليه لاتا بوردر هو ميديا البوردر بتاع ده اسمها سارتيرس وليه ايبك وبلاد السارتيرس هلون وهنتكلم عليها تاني البيج ليجامنت الليجامنت بس لو انجلانا ليجا ده الترانك الناس اللي بتتكلم على صوت الغاية بصراحة الادكت اللونجس مش محطوطة فلات كده في الجسم دي مالجة بحس ان النينجا بورد بتاعها اعلى من لاتا بورد عاملة كده يبقى الادكت اللونجس مش كده دي مالجة كده طيب جنبها قلب من الناس شوية البكتينية يبقى البكتينية دي بقى مش هتستطح كده دي داخل اللون في عدد من الأرضمة اسمها سوى سنين راح تبقى الفرصة اللي سرطان الدنيا تبدأ فعلا قالوا عادة اسمها الياكة أول ما بوصل بالياكة قالوا روحوا فرصة البوردر ده يبقى الترانيم دوت مش حاجة فلات كده ده جبريش أعلى معالية على الميديا سايد ميديا البوردر ده سلونجس وأعلى معالية على اللاتر سايد ميديا البوردر ده من الولايات السرطوري وبالتالي ما حدش يجي يقول لي لاتر بوردر بتاع السرطوري هو جبريش حفرة الحفرة دي ماليش دعوة مين الحضاتي انما الحفرة بدأت من هنا انتهت هنا بدأت من هنا وطفي سؤال كده اعلى حاجة فيها هنا كده واعلى حاجة فيها هنا كده فاعلى حاجة فيها على الميديا السايت والميديا البوردر بدأت لونجر واعلى حاجة فيها على اللاتر السايت والميديا البوردر سرطوريا وبالتالي ما تقوليش سرطيس من اللي بره انا ماليش دعوة هو ديبريشن ماسكولار ديبريشن عاملة العضلات اللي هو قال لي ترانج الدوت لما كده سمر ترانج فانا باخد اعلى حاجة من الميديا واعلى حاجة من اللاتر وخلاص خلصت فاجئتني ان اعلى حاجة من الميديا تبقى اني عضلة بدأت لونجر واعلى حاجة على اللاتر تبقى مين ميديا البوردر او سرطوريا ويبقى هو ديبريشن كده عمال عضلات مع بعض ده مين ترانج الفرونت اوف ذا سايد نمبر 9 الميديا البوردر بتاعنا هو الادكت لونج ميديا البوردر وميديا البوردر ولاتا بوردر ميديا البوردر بتاع عضله اسمها سارتوري والايبكس والميتنج بين هو اوفرلاب سارتوري سايد على الادكت لونج وفي الحته دي تبدا الكلام تحت السارتوري اسمها توب سارتوري كانيل يبقى الايبكس اللي بيؤدي الكلام تحت السارتوري اسمها كانيل الدوليه توب سارتوري كانيل البيز انجلانا ليجا بعض اللي عايزين قدامي يستحق اسمع اللي جاي وبعض الناس ما تستحقش اسمها خالص تاني ده مين ترانج ده سميته في مارتانج الميديا البوردر بتاعه تبقى مين ميديا البوردر اوف الداكت لونج واللاتا بوردر بتاعنا ميديا البوردر بتاعه ده اسمها سارتوري فايت اوت الايبكس هو مين واحده راكبه على واحده اوفرلاب على فكره ميتنج اوفرلاب بس هو دايما اوفرلاب يعني واحده راكبه على الثانيه وهنا بتبدا كمان اسمها الداكت كانيل البيز هو ليجا من اسمه ليجا من ده انجوينا ليجا قوي الانجوينا ليجامنت هو اللور بوردر بتاع الابينوس في عضله اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك عشان اكسترنال ابدومينال اوبليك اللي كان هنا اكسترنال ابدومينال اوبليك دي بنسمع تركيبه سنه ثانيه العضله دي جايه من فوق لتحت كده وتعمل ايه يا اولاد ابينوس ابينوس ده يوصل للخط كده الخط هنا اسمه لينيا قلب اللور بارت بتاع الابينوس بيبقى سكند بيبقى تخين والثابت تروح مين جاي في البيبك تبركل ولا في السباين اسمه انتيريور سبيلك سباين ويعمل ليجامنت اسمه انجوينا ليج يبقى الانجوينا ليجامنت هو مين بقى لو ما كده هو اللور بوردر بتاع الابيروس بتاع العضله اللي فاجئتنا في اول عضله درستوها ايام البيسايد ميجر فاكرين البيسايد ميجر يبقى فين لما اجي اسال سؤال يبقى العضله اسمها اكسترن ابدومين اوبليك يبقى مين هو الانجوينا ليجامنت اللي طلب الشطار بقى ما هي كده اولاد هو اللور بوردر بتاع الابيروس بتاع العضله اسمها اكسترن ابدومين اوبليك هو اللور بوردر بتاع الابيروس بتاع العضله اسمها ايه اكسترن ابدومين اوبليك يبقى دوت هو اللور بوردر الانجوينا ليجامنت هو عباره عن مين ويمتد من البيبل تيبيرتي لغايه الاختيار اللي اسمه انتيريور سبيرال سباينس هو اللور بوردر اوف مين اولاد اوف ابيوس بتاع عضله اسمها اوف اكسترنال ابدومينال اوبليك مصر ايوه ليش ده الانجوينا ليجامنت عشان ما تفهمش السؤال بقى عايزين نسال سؤال شيب ايه ترينج المقلوب سيرف تين في الابر سيرف بتاع الفرونت اوف ذا سايد بوردرز ايه عرفنا عايزين فلور مين يعمل فلور اربع عضلات اللي هم مين ومين بقى اولاد على ذاك اللونجاس وبالتنيه السوس ميزور الياك يبقى اربع عضلات عملت فلور بعض الطلبه اللي بتفهم كويس قوي يبقى الاداك اللونجاس عملت لك حاجتين في الترانج ده ميديا البوردر وشاركت في الفلور طب السبتوري يس لا تفرده بس ما شاركتش في مين في الفلور في الاك اللي انت عليه خلاص وغطي غطي غطي وقالت هنا كده خلصت هنا ما تقدرش تدخلها فيه يبقى انا عرفت كده اولاد الفلور الفلور تبقى العضله دي اسمها الادكتور لونج والعضله دي اسمها بالتنيه وديت هو اثنين ودي اسمها اولاد الياك عايزين نروح بقى نروح بقى شويه حاجات كتير طبعا كل الحاجات دي بتتكسر راح راح في الملك ازاي انا الروب بتاعنا اولاد لو جت الانجل ما خدت الترخان ان شاء الله ودي سارتوريوس ودي الادكتور لونج مين فلوس اي سكيل سوبر فيشال فاكشر دي فاكشر

ده سايد لن يعود النزل دي تسميتها بليت ترتل والعودة دي تسميتها الدكتلون كلنا بليت دي نقدر نعمل دايرة ومربع ومثنى اكيد نعم بص بقى بعض كده لما تنسى احط لي عليها دايرة او مثلث عشان الرسم المثلث صعب شويه يبقى لما تنسى دي انجاين الليمفونات دول عاداتهم ثلاثة بيكونين للكبر الجين زي ما نعرف دلوقتي ده في الليمفونات اسمها دي انجاين الليمفونات يبقى خمسة بعد كده بليت نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثمانية حط لي عليهم بليت مربعات واحد واثنين وثمانية واحد واثنين وثمانية واضح؟ دول نحط عليهم اولاد مربع عشان نرد كده موجودين ثلاثة بعد كده يكون بس بنرد تتكلم اكثر من ثلاثة في ارض اسمه فيمر ارض حط لي عليه مربع اللي هو نمرة ثلاثة الدايرة دي بقى دايرة ده نمرة ثلاثة والنمرة سبعة في بين اسمه فيمر البين هذه برضه دايرة يبقى مثلا عايز اسال سؤال ايه الحاجات المكتوبة ما تقراش المكتوب انا عارف اللي مكتوب ايه عايز ايه الموجود ثاني بقى عايز راح جروب الليمف نود اسمها جروب ديتا بلاد دي وانا الليمف نود خلص ادي مجموعة الليمف نود عندنا تو بيسل فيمر ار 3 وفيمر البين بص على البورد كويس الفيمر ار 3 بلاد يبقى نازل كده من فوق لتحت يعني احنا بنتكلم على طول انا بقى مش فاهم خالص بجد ده فيمر البين اللي جنب ده فيمر ار 3 اللي جنب ده ديتا بلاد فيمر البين البين بيبقى بالنسبه للار 3 في اللي هو بس التعنج بيبقى بالنسبة له ليه والسين والاثنين عليهم طبع اسمه فيمورال شيت الفيمورال شيت ده غلاف من الفشة بيغلب في الاثنين واللي عرف دي فشة زمان في البيت كان بيقول فيمورال شيت فيمورال شيت عليهم طبع كده اسمه فيمورال شيت وجنبهم في حاجة كده المهم فلما يجي تحس سؤال تاني بقى ايه الكونتينت اللي في الفيمورال ترانجل فيمورال ارتري وفيمورال دي والاثنين على نشيت سمولات في مرشي في مرشي اللي بيغلب في الابر بارت بتاع الارض الابر بارت بتاع البيت ده كويس قوي يبقى انا عرفت كده في كم ارض في مرشي طبعا الحاجات المكتوبه ده بيجي له الدراسه بقى لما ذاكر ارض عارف دول كلهم مترتبين ازاي تفهم ارض ده الارض ولا تامين جاليه دي والاثنين موجودين في جوه شيء اسمه ولاد في مرشي طيب ايه تاني موجود؟ كان في مرشي ده نغرقنا بنفسه حاجه اسمها بروتان ده في مرشي ارض بيطلع منهم لاترز الكونفليكت فيما وميديال الكونفليكت فيما وديب اكسترنا بيجندا الارض برانشات عامل كل المكتوبين دول الليسته اللي مرصوصه ورا بعض دي تبقى برانشات الارض وانا ايه اللي يقرفني دلوقتي وانا عمال احفظهم اللي مش فاهمهم مش الحمد لله يبقى كل ما كتب من قصه دي كلها برانشات عن الارض ولاد لما كده اللي هو فيما الارض بروفاندا وبرانشات البروفاندا وبرانشات الفيما نفسه يعني انت دخلت في مولد من البرانش وبالتالي يبقى فيما الارتري وكل الليسته اللي مكتوبه دي السبرانش وانت هتحفظوا لسه ده الجرافيم ارت ده عنوان مهم جدا وبالتالي لما نيجي مع بعض يبقى اللي عندي ده مين دولات الفيمر وهيطلع منه بروفاندا فيمر فاكرين ارت بيسل كان ليه بروفاندا بيسل وفي حاجه اسمها لاتر سيركمفريكس فيمر وميديال سيركمفريكس فيمر وديب اكسترنا بيدندا وتعرف فكره كلمه بيدندا دي هتخش تاريخكم النهارده بيدندا تعرف بيدندا ده ايه؟ يعني جينيتال مش كده لا يبقى اي حاجه لسه جينيتال هتاخد لقب اسمه ولاد بيجندل ولما اقول دي اكسترنا بيجندل ارتري دي راح الاكسترنال جينيتاليا الجينيتاليا الخارجيه قال طبعا عندنا جينيتال اورجان بره وجينيتال اورجان جوه يبقى اكسترنا بيجندل اكسترنا بيجندل يعني جينيت والارت ده بيبقى رايح ناس بيمشي دي بالفيمورال فين او سوبرفيشال ليه ويروح السبلاي الاكسترنال جينيتاليا وهناخد انت الكلام ده تشوف كله يبقى لازم تسال سؤال بلا توهان ايه الفيسز اللي في الترانجل فيمورال فين وفيمورال ارتري اتبرنش مش محتاج اعرف يعني وتبوظوا ليه؟ عايزين النيرفات. النيرفات قالوا في نيرف جروب قوي اسمه فيمر النيرف ده بيبقى لسان من فيمر الارض بس بره الشيت كده. وعامل مقشه شيت لما تبص عليه في المصحه مقشه شيت 100% لحد كده شاف المقشات مقشه الميكروسكوب دي في حاجه كده. المقشه دي ايه؟ طبعا المقشه دي احنا قبل كده بقى النيرف ده غريب جدا انت شفت انر وميديان وريديان وريديان ده كتير قوي نرب محترم ماشي كده عمال يدي باش غلبان ده النرب ده يخش الكلمه ده تحت الايه كده كده كده انا ده مقشه بالظبط مش كام لا فمقشه شيء ده مين النرب ده كما نعم مقشه شيء ممسحه دي حاجه ثانيه خالص انت على جنب جنب كده وانا لكش حل انت خالص انت هبلس خالص لا

واحد فان جروب ليمف نود ديب وايل ليمف نود اثنين تو بيسل فيمور ارت فيمور بين ديفرنشال ثاني ارت فيمور ارت لما ثلاثة مين موجودة ثلاثة نار فيمور نود ثلاثة سنة سيف اوف ذا سايد فيمور فريش اوف جينيس فيمور مش كان ذا لاست شيت بغلب الكلام ده اسمه فيمور شيت هذا الكلام ده مين الفرنجي ده سميته فيمور ده الكلام ده اسمه الدكتور كانيل انا اخد كلمة بس انا ومشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا I'm going to go to the hospital.